السلام عليكم صحابي التلاميذ، نتمنى تكونوا كدوزوا عطله مزيانه. بغيتكم ترتاحوا مزيان وتحيحوا وتنشطوا وتفرحوا مزيان في هذه العطله هذه، باش ان شاء الله يعني تكتسب واحد الشحنه واحد الطاقه باش تدوز واحد السنه دراسيه اللي هي مزيانه. حبيت نعود لكم على التجربه ديالي فيما يخص واحد الموضوع مهم بزاف، هو اللي كيخليه ولا كيخليك بارفوا بعض الاحيان كتبدا الدراسه بواحد الحماس كبير. انا هذا العام غادي نجي على الاول، انا هذا العام عرفتي ما كاين غير الخدمه، انا هذا العام واو غادي ندير شي حاجه. ولكن اش كيوقع؟ كدوز واحد السيمانه جوج سيمانات ثلاثه السيمانات ما كتبقاش تقول نفسك داك الشيء اللي كنتي كتقول قبل، ولا كنتي كتقول العيا هذا الشيء صعيب، هذا الشيء شارجي، وكتولي تشكي بزاف. الموضوع اللي بغيت نقول لك هو موضوع ديال تقسيم الجهد. كيفاش هاد الجهد ديالك تقسمه على مدى العام كامل؟ كيفاش تكون في العام كامل ديما في الدروة ديال الحماس ديالك وفي الدروة ديال العمل ديالك؟ اول حاجه شنو اللي كيخليك كتبدا وكتعيا دغيا هو انك كتبدا بواحد الجهد كبير، كتقول انا غادي نجي انا الاول في القسم مزيان، ما اهداف زوينه. ومثلا كتقول انا نبقى نخدم 20 تمرين في الرياضيات، انا غادي نخدم الرياضيات كلها، انا نخدم الفرنسي، انا غادي ندير. هو مزيان طمح وتكون عندك شحنه ايجابيه، ولكن غادي عندك طيح في واحد الفخ انك هي تبدا وما تكملش داكشي اللي كنتي كتقول في الاول وتحبس في خطره. هادشي اللي كيوقع. يعني من الاحسن شنو كتجي كتقول كتخدم بشويه، ولكن كتعرف راسك شنو كدير. كيقولوا ليها لي فرونسي دوسمون مي سيغمون، شي حاجه بشويه، كتخدم بشويه، كتحط اهداف بشويه، شي حاجه صغيره. كتقول مثلا انا ما بغيتكش مثلا تحط تقول انا غادي نخدم 20 تمرين في هذا النهار، انا نفضل انك تخدم 20 تمرين لمدة ديال أسبوع وما تخدمهاش في النهار. نعطيك واحد المثال باش تفهم أكثر. نقولوا النجاح ديالك هو عبارة عن واحد البيت بغيتي تبنيها، داكوغ، وهاد البيت هادي كتكون من ربعة ديال الحيوط وواحد الضالة. نعطيك الطوب ونعطيك كلشي نقولك يلا بنيها، مين غادي تجي غادي تقول أنا غادي نبنيها دغيا، تحط دغيا الطوب وتحط فوق السيما وتحط طوب السيما طوب السيما وصافي، وتطلع داك ربعه ديال الحيوط وتحط فوقهم الداله. شنو غادي يوقع مباشره؟ داك البيت اش غادي يوقع ليه؟ غادي يطيح. علاش؟ حيت الساس ديالو ماشي مجهد، حيت جات الطريقه باش حطيتي السيما باقي كاع منشفات، باقي كاع ما قصاحتش، بالتالي غادي تزيد تحط فوقها الجهد، غادي تهبط. وبالتالي اللي خاصك دير هو خاصك تحط واحد المستوى، مثلا واحد 7 ولا 8 سيمات، 7 ديال ولا 8 ديال الطوبات، عاوتاني غد ليه عاوتاني حتى كيكون البيت ديالك قوي بواحد الشكل اللي هو كبير وكبير بزاف. دونك بالتالي نفس الحاجه بالنسبه للقرايه، كتجي كتقول كتبغي تزرب، داكوغ، كتجي كتبغي تزرب كتقول انا خاصني نخدم دغيا، انا خاصني، داكوغ. واش كيوقع في البلاصه؟ ديك الطريقه باش خديتي المعلومات كتقول انا خدمت بزاف ولكن ما جبتش مزيان. علاش؟ ولكن الطريقه اللي خديتي بها المعلومات ماشي طريقه بناء، ماشي بشويه. اذا تقسيم الجهد منها اهم الاشياء اللي تخليك عام كامل تبقى غادي بشويه في نفس المستوى، داكوغ، في نفس المستوى، ما تزيدش المستوى بزاف. خدم هي جوج تمارين ثلاثه تمارين مثلا في يومين ثلاث ايام، ولا جوج تمارين في النهار، وبشويه تلقى راسك مع المده حصلتي على واحد المعرفه اللي هي سوليد، معرفه قويه. هذه كنسميها المعرفه اللي ما كتنساهاش. علاش؟ كتبنيها يعني. وهذا هادشي مهم، وهادشي اللي كيخلي بزاف ديال التلامذ دغيا كينساو على ديك المعلومات اللي كيقراو، وبالتالي ما كيجيبوش معدلات كبيرة. دونك تقسم الجهد ديالك، دير لي بلون، حط اهداف هي صغيرة، حط اهداف اللي هي مرحلية، بدأ بشوية بشوية، وخلي العام ديالك، خلي الريتم ديالك ما يهبطش خلال السنة الدراسية. واخا يهبط، حاول إلا هبطتي قلل من داك العمل، تكون ناشط شوية، بقى تزيد وهي غادية تتوصل إن شاء الله للمبتغى ديالك. إذا بارك الله عليك، السلام عليكم.